لو أننا جميعا بالنسبة إلي سواء، وبعد ذلك كرمني وسخر لي ذلك الكون، إذا أنا لا أرضى بأن أكون في مرتبة الهوان. مرتبة الهوان دي يعني في منزلة أقل من المنزلة اللي وضعني فيها ربي، زي المذاهب اللي طلعت تقول إن أصل الإنسان قرد، بقى هو مكرمني وبعد ذلك أنا أتسفل به لأجعل أصله من هو دونه. ما يمكنش كل مذهب يأتي من هذا أنا أرفضه، لأن دي ونفي تكريم الإنسان لله. وأيضا مدام أنا بالنسبة لله مش للجميع بالنسبة لهم، يجب أن أضع في حسابي أنني بالنسبة للناس وتصرفاتي معهم لست خاضعا في الحساب والجزاء لهم، لأنني أستطيع أن أخبئ عنهم أشياء وأن أستر عنهم أشياء وأن أقابلهم بوجه غير ما في قلبي. تقول له لا، تصور الإيمان للحق سبحانه وتعالى يطلع على قائمة الأعين ويعلم ما تخفيه الصدور، إذن سيكون المؤمن سوي ظاهره كباطنه. ليه؟ لأنه لا يتعامل مع الناس، انما يتعامل مع الاله. الا تصور انه لا تخفى علي ابدا خافيه، وما دام لا تخفى علي خافيه يبقى معناه انني اعامل الناس بشكل واحد وبنظام واحد. هذا النظام مبني على انني ليست لي واجهه وليس لي خبيه، واجهتي هي خبيه. نعم. كمان انا لما اجي ابص كده اقول له تعالى، ايضا لما بتصور الايمان بالله وانه هو اللي خلقنا وبعد ذلك سنرجع اليه، يبقى اذا لازم اؤمن بان الدار الدنيا دي مش كل حاجه. اللي بيحرص على الدنيا وبيظلم فيها وبيطغى وبيتمتع باكثر حق قسط من النعيم ويأبى ان تقيده مناهج لا من السماء ولا من الوضع، وعايز ينطلق في الحياة كده على حل شعوره زي ما بيقولوا، نقول ده الانسان اللي فاهم ان حياته فقط هي هذه الدنيا. ولكن انا اذا ارتبطت انا بالعقيدة الايمانية ارى ان الحياة دي معبر فقط ومش محل الجزاء، يبقى مهما يصيبوني فيها ما ازعلش. ليه؟ لانها مش النهاية. ليه؟ يقول لك وان الدار الاخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون، مش هي دي الحياة. اذا انا دي واخدها برزخ، انا واخدها معبر فقط الى دار اخرى، فمهما اصابني فيها ما يمكن ينال مني شيء. ليه؟ لان الغاية لسه جاية قدامي. الله. وبعد ذلك يقول لك ما دامت المسألة بالشكل ده وانت هتتصور في اله وتاخذ العقيدة عن ذلك الاله انه بهذه العظمة وبهذه القوة وبهذا العلم الخفي اللي بيكشف امورك الداخلية، فاذا كنت انت فيه بالنسبة للناس ما انتش حداري عنه، يبقى مش ممكن ابدا ان تكون بالنسبة الي اقل من دون الناس. يبقى لا يمكن ان تجعل انه يطلع على في سريرتك على شيء من الايه من الاشياء. وايضا فانك انت لو نظرت الى ذلك الكون نقوم نجد ان ما دام في اله والاله دي عملنا احنا لا بيزيد في ملكه، ايماننا ما بيخليش عرش يثبت، كفر الكافرين به ما بيخليش عرش يتزلزل. اذا فانا العمل بتاع اللي انا مكلف فيه وحيعطى عليه ثواب يبقى بمحض الفضل من الله سبحانه وتعالى. ليه؟ لانه لما يكون الثواب يلزمه لو ان العمل بتاعك ده هيعود عليه بمنفعه، انما ده العمل منفعته عائده حالك انت، يبقى اذا لما يديك مع ذلك عليه ثواب يبقى بمحض مين؟ بمحض فضله سبحانه وتعالى. الله. اذا انا بواسطه التصور العقد ده هيمنعني من اشياء كثيره، يمنعني من انني افكر انني في الحياه فرد ووحيد. لا، انت لك اله، واحنا في قوانيننا زي ما قلنا اللي له الاب ما بيحملش هم الحياه ولا هم المعايش، ما بيهموش ان كانت الحياه بتغلى ولا بترخص، ما بيهموش ان عز الايه موجود ولا مش موجود، السمن غلي ولا مغليش، ده زي مسائل كلها لا تدخل في حسابه. لماذا؟ لان له ارض. فاذا كان من لا اب له لا يشغل بهم الحياه، فكيف حال من يكون له رب؟ لازم يختش على عرضه، ده رب. الله. يبقى اذا ده الرصيد اللي بيخليني اخوض في الحياة ولا اسأل عن اي شيء واعمل، وزي ما قال الرافع كده وكن رجلا كالدرس يرسو مكانه ليمضغ، لا يعنيه حلو ولا مر، هي بس يجب ان تكون متحرك، ما يعنيكش بقى زي ما تيجي. ليه؟ لان انا امام رب وهذا الرب لن يخذلني ابدا، وان حصل على غير ما تشتهيه نفسي فتلك الدنيا ليست فيها الميزان. لازم يمحصني الله سبحانه وتعالى، عملت شوية غفلات شوية سيئات ويريد ان ينظفني يعني يحاسبني حساب عاجل علشان ما يجمعش علي لا يجمع الله على عبده بين امنين ولا بين خوفين، من أمنه في الدنيا أخافه في الآخر، ومن أخافه في الدنيا أمنه في الآخر. إذن سأنا أستقبل الممحصات اللي تأتي من كوارث الدنيا ومن نكباتها في مال، في مثلا في نفس، بمرض، بولد، كل هذا أستقبله بمال على أنها ممحصات. والإنسان لا يمحصه إلا من يحبه، يبقى يريد أن يجعله. ولذلك قلت مرة الحديث القدسي: وعزتي وجلالي لا أخرج عبدي من الدنيا وقد أردت به الخير حتى أوفيه ما عمله من السيئات. سيئات أحسب عليها هنا في الفانية، حتى أوفيه ما عمله من إيه؟ من السيئات، من مرض في جسمه، خسارة في ماله، فقد في ولده. فإذا بقيت إيه؟ عليه سيئة، ثقلت عليه سكرات الموت حتى يأتيني كيوم ولدته أمه. وعزتي وجلالي لا أخرج عبدي من الدنيا وقد أردت به الشر حتى أوفيه ما عمله من الحسنات، من بركة في جسمه، وبركة في ماله، وبركة في ولده. فإذا بقيت له عندي حسنة، خففت عليه سكرات الموت حتى يأتيني وليست له حسنة. الله. إذا لما الإنسان ينظر إلى الأشياء المؤلمة المتعبة في مصائب الدنيا وفي أحداثها، أنها بهذه المثابة، أنها بمثابة غسول وتطهير له علشان الحياة الباقية تبقى حياة نظيفة، حياة عالية، يوم الإنسان يزعل من هذه؟ ما يزعلش من هذه، يوم يستقبلها استقبال الراضي بقدر الله فيه، الراضي بحكمه وأنه لم يجري عليه شيء إلا لمصلحته. إذا إنسان تكون عنده هذه العقيدة، كيف يواجه الحياة؟ يواجه الحياة بكل قوته. ليه؟ لأن الذين ليست عندهم عقيدة حينما تفجأهم الأحداث طاقة كبيرة من طاقتهم تضيع، يصيبهم شيء من الانهيار، طاقة من فكرهم بتضيع. إذن يواجهون الحياة وحركتها بطاقة غير كاملة وبفكر غير كامل. فإذا كنت أنت في الأول ما قدرتش عليها وأنت بطاقتك المجمعة وبفكرك الكامل، فكيف إذا أضعفتها أنت، أضعفت طاقتك وأضعفت فكرك، يبقى حتواجهها مواجهة إيه؟ أقل. لكن المؤمن لا، يجي المؤمن يوم ينظر إلى القول الحق سبحانه وتعالى: وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ما دام أنت مؤمن وصلتك الإيمانية كويسة بربك، يبقى أعتقد أنك عالي. إن هزمت أنت عالي، أصبت بكي أي شيء أنت عالي، إنما أنت حين ينحل فيك ركن من الإيمان تقوم تخور. ما تخورش إلا إذا ما كنتش مؤمن، لكن إذا كنت مؤمن خلص ما تخورش أبدا. ولذلك القرآن لما يجي يعرض علينا هذه المسائل، سيدنا موسى صلوات الله وسلامه على نبينا وعليه، لما قال لقوموا إنا لمدركون، ماذا قال؟ بقانون البشر صح ولا لا؟ أدي قوم فرعون وراءه وأدي البحر هم. قانون البشر وقانون الأسباب وقانون المقدمات صح، إنا لمدركون. ماذا قال موسى عليه السلام؟ قال: كلا كلا بملء فيه. التفت إلى الرصيد، الرصيد القوي، وما قالش كلا بلا حيثية، قال: كلا إن معي ربي سيهدين. أنتم صادقين في قانون الناس كده، هم حيدركون ويدركوني، خلاص ما فيش كلام. إنما لما يكون معي ربي وسيهدين يبقى ما يدركوناش. الله. يبقى فاء إلى ركن رشيد، إلى رصيد تاني. ولذلك ربنا حقق له ولا لا؟ انما اضرب بعصاك البحر، ضرب بعصا البحر فكان كل فرق كالطود العظيم، شيء عجيب. ايه هذا هو الايه؟ الرصيد. كذلك يكون الايمان. اذا فالطائفه او المؤمن الذي يواجه الحياه في اي عصر من العصور بالطاقه الايمانيه بهذه القوه، يبقى خلاص قلبه عمر انتهت. ولا تكون طاقه ايمانيه الا اذا ثبتت واستقرت وربط القلب عليها، بقت عقيدة. عقيدة يعني ايه؟ يعني قلنا لا تطفو مرة اخرى على الذهن لتناقش من جديد. ان طفت على الذهن لتناقش من جديد لا يقال انها عقيدة، يبقى لسه فكرة بتتبحث. فاذا ما انتهي من بحثها ونهائي واستقرت وبقت عقيدة، تبقى دي العقيدة. فكذلك يريد منا الحق، مش ليست مجرد المعرفة تكون عقيدة. قد تعرف شيئا إلا أنه لا يستقر في نفسك استقرار العقيدة كده. ولذلك هناك تجد الحق سبحانه وتعالى: ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون إيه. طب ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون إيه. الله. إذن هم عارفين إن إيه؟ ها؟ أم خلقوا من غير شيء أم هم الإيه؟ الخالقون. ما الإيه؟ ما الإيه مدام هم معتقدين هذا؟ هم في فرق بين معرفة وعلم وبين يقين. وبين عقيدة ما وصلتش في نفوسهم إلى درجة أن تصير إيه؟ عقيدة. عقيدة يعني إيه؟ يعني تحكم سلوكهم في الحياة. فإذا وصلت العقيدة إلى أنها مذكورة دائما وفي بال الإنسان دائما وتحكم حركة حياته، أي عمل يعمله يرضي العقيدة ولا ما يرضيش، يتفق مع العقيدة ولا ما يتفق. إذا العلم شيء لا يعني أنك اعتقدت به وأنك تحمست له وأنك سخرت كل تصرفاتك على بناء على الإيه؟ على تلك العقيدة. فاللي كان معلوم عندهم إيه؟ معرفة شيء، علم شيء، إنما إيمان ويقين بشيء ما كانش عندهم. لأن لو عندهم إيمان ويقين بإيه؟ بشيء، كان ممكن أن يديروا حركة حياتهم على ذلك الإيه؟ على ذلك المركز. إذن فالأساس الأول في المنهج المتميز، المنهج الجامع لكل خير في حركة الحياة، هو أن يوجد الإيمان أولا. ولذلك لا يكره الله على الإيمان. ليه؟ لأن الله سبحانه وتعالى يريد أن تصدر الأعمال عن عقيدة فيك أنت، وإلا لو كان الحق يريد حركة منك يرغمك على الحركة، كما يرغم المكره حركة المكره وقلبه مش مقتنع به. ولذلك هناك تقرأ قوله: فلعلك باخع نفسك ألا يكونوا إيه؟ مؤمنين. إن نشأ، شوف إن نشأ، ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. إنما هل يريد الله أعناقا وأجساما وحركة؟ هذا يملكه العديد، يقعد يرغمني على أن أفعل فعل وقلبه يأباه. أنا منش عايز أعناق تبقى خاضعة، أنا منش عايز أشباح تبقى خاضعة، أنا منش عايز قوالب، أنا عايز قلبي يبقى خاضع. ليه؟ لأن القلب سيحكم عليك أن تعمل. رأيتك وكنت بمظهر من الناس أو كنت مختبئا بينك وبين نفسك، قصارى ما يصنعه المكره أن يكره قالبك على فعل شيء ما دام مسيطرا عليه. فإذا خلوت لنفسك فأنت حر حينئذ. لكن حين يكون المبدأ عن طواعية وعن اختيار وعن رضا، يتحكم فيك المبدأ في كل حركاتك. قصارى ما يتطلبه المبدأ المكره عليه إيه؟ إنك تحمي نفسك من أن تكون على عين من القانون بس. لكن المبدأ حين تكون مقتنع أنت به فستقبل عليه وإن كنت في غفلة من الإيه؟ من القانون. يبقى إذا والمكره على شيء كما قلنا سابقا معناه أنه حين يكرهه على سلوك من السلوك، معناه أول ما يحمل من المعاني أنه غير مقتنع هو بذات المبدأ، هو نفسه مش مقتنع بأن مبدأ صح. ليه؟ قال لك لأنه لو مقتنع بأنه مبدأ صح كان ما يجيش في باله أن الناس تعارضه، يقول لك أنا ده مبدأ سليم، طب والناس لماذا تعارضه؟ ده مبدأ. إنما هو عارف أن المبدأ نفسه مش سليم، ويقول: إن أنا وضعت صوتي دون إرغام الناس عليه فلن يتمسك به أحد. ولذلك تجد الحيثية في قول الحق سبحانه وتعالى على الإرغام على المبادئ: لا إكراه في الدين. ما حيثية ذلك؟ ليه ما فيش إكراه؟ قد تبين الرشد من الغي. دي مسألة إيه؟ واضحة، مش عايزة إكراه. إذا اللي تعوز إكراه من البشر هي إيه؟ المبدأ اللي لك هو ده: أنا لو تركت الناس ولا أرغمتهمش بالقوة وبالسلاح وبالسلطة على اعتناق المبدأ ده، مش ممكن حد هيتبعه. ليه مش هيتبعه؟ هو نفسه مش مقتنع بأن ده مبدأ يتبع. يبقى لازم وعلى مقدار الإكراه فيه يكون مقدار إيمانه هو شخصيا به. يبقى إذن أول حاجة في المبدأ أن يستقبل برضا، يستقبل باختيار، لأنه هيحكم كل حياتك ظاهرها وباطنها، ما لك وما عليك. فإذا جاء الإيمان بعد ذلك، الإيمان في ذاته ما هوش غاية، الإيمان في ذاته وسيلة إلى أشياء. مادام آمنت بالإله، مواصفة أنه قوي، مواصفة أنك تلجأ إليه، مواصفة أنه صنع لك كل ذلك الخير، مواصفة أن الناس كلهم بالنسبة له سواء، مواصفة أنه لا يشرع لخلق الله إلا الله، هو اللي شرع الله. إذن رفعني هذه مجدد، أنه كرمني، أنه جعلني كذا، أنه جعلني كذا، ذلك الإله. يبقى لازم أستقبل عنه منهجه، منهجه في استقباله أعمل حركة حياة. حركة حياة اللي هي إيه؟ العمل الصالح. العمل، يبقى انتقلنا من العنصر الأول إلى العنصر إيه؟ إلى العنصر الثاني، وبعد ذلك ترجمها إلى عمل صالح. العمل صالح ده بنشوف الترجمة بتاعته في أشياء الحق سبحانه وتعالى طلبها منا، وفي ظاهر الأمر إنك أنت ما تراش لبعضها فوائد عاجلة. اللي احنا بنسميها العبادات، بنسميها التعبديات، وبعد ذلك وضع لك في نظام حركة الحياة معاملات. معاملات اللي هي بتنظم حركتك كفرد وحركتك في الأسرة، حركة المجتمع، حركة الإنسانية، علاقة الأفراد ببعضهم، دي اسمها نظم. لو لم يوجد برضو فكرة عن إله الناس هتوضعها لنفسها ولا لا؟ نظام الحياة لو لم يوجد فكرة عن الإله أتظل الحياة بلا نظم؟ ما دام في مجتمعات لازم في نظم توضعها. إذن الفرق بين أمر تعبدي، إن الأمر التعبدي هو الذي شرعه الحق لتقرب منه وليظل فكرك فيه وبالغ غير منقطع عنه. وهذه الأمور هي التي يقال عنها في الفقه الإسلامي أنها تعبد. لكن الأمور الثانية اللي بتنظم المصالح دي اسمها معاملات. المعاملات ده الأصل فيها أنها من نشاط الذهن البشري، ومن نشاط الذهن البشري إلا أن مهمة الشرع فيها إيه؟ الصالح يبقيه والطالح ينفيه، واللي فيه شبه شبه كده يعدله. هذه مهمة اللي تشريع السماء في هذا. ولذلك تجد الإسلام لما جه أقر كثيرا مما كان عليه القوم في الجاهلية. ليه؟ لأنه عمل في ذاته ما دخلوش فساد، وبعد ذلك جاء لأعمال فنهاها وجي لأعمال فعدلها الله. لكن المنهج العبادي لا، مش من نشاط البشر، ليس من نشاط البشر ولا عمل لذهن الإنسان فيه، وإنما الحق سبحانه وتعالى هو الذي يقول تقرب إلي بكذا وكذا وكذا وكذا. إذن كما يقول العلماء الأصل فيه الحظر والمنع إلى أن ينزل من الشارع يقول لك اعبدني بكذا. إذن أنا مليش إنني أعبد ربنا بطريقة ما قالش عليه، إلا أن أتطوع بأمر موجود مثله. هو فرض علي 5 ما فيش مانع أخليهم 20، فرض علي أطلع 2.5%، أطلع 5 أو 10 أو إلى قدر فرقة الإحسان فيه. فرض علي الحج مرة ما فيش مانع حج أنا كل سنة ولا كل كم سنة الله. مثلا فرض علي أصوم شهر يبقى ما فيش مانع أصوم الاثنين والخميس، أصوم الثلاث أشهر، أصوم مثلا كذا الله. إذن العبادة الأصل فيها المنع والحظر، لأنها الطريق الذي رسمه الله للتقرب منه. المعاملات الطريق الذي أقره الله لنظام الإيه؟ لنظام الحياة. إذن فالأعمال تكون صالحة إما بأن الله هو المشرع لها أو المقرر لها. فمن حيث العبادة هو المشرع لها، ومن حيث الأمور التانية اللي هي نشاطات الذهنية في الحياة يبقى هو مقر لها. اللي ثبته نرضاه، واللي نفاه ننهي منه، واللي عدله ناخذ ذلك الإيه؟ التعديل. ذلك هو منهج الإيه؟ الحياة. ولك بعد ذلك أن تجول بعقلك في الأمور التعاملية اللي هي نشاطات الذهن، تجيب قانون الله في نظام الأسرة، قانون الله في نظام المجتمع، قانون الله مثلا في الحكم، قانون الله مثلا في النظام الاقتصادي، قانون الله في القانون السياسي، وقارنه بأي قانون شئت في الدنيا. أنت حر، ستنتهي بالتقنين إلى أن ذلك أسمى ما يمكن أن يصل إليه البشر. واحنا نجد ان الظاهرتين الموجودتين في العالم في حرق في لون من حركة الحياة، نجد مثلا زي ما قلنا الشيوعية والرأسمالية. هل الشيوعية ظلت كما قامت ولا ابتدأت تتحلل شوية من مبادئها؟ تحللت من مبادئها. ما فيش ملكية ابتدى يقولوا في ملكية، ما فيش حافظ ابتدى يقولوا في حافظ. اذا تراجعت ولا لا؟ اذا هناك فارق بين شيء نظري وشيء تطبيقي. التطبيق يلوي أصحاب النظريات إلى أنهم يتنازلوا عن بعض نظرياته. طب والرأسمالية ظلت كما هي مستبدة ولا ابتدأت برضو تروح ناحية العامل وتديله شوية حقوق وتتنازل عن شوية؟ معنى التنازل من الطرف ده والتنازل من الطرف ده معناها أنها الاثنين عايزين يقربوا من مين؟ متجهين إلى إيه؟ متجهين بطبيعة تطبيق الأشياء إلى ما يلتقي مع النظرية. كل ما يتقدموا شوية إيه؟ يلتقوا مع الفكر الإسلامي. كل قانون في الدنيا لما تيجي تلاقي بينظم مجتمع تلتفت تلاقي تعديل وتعديل، كل خطوة تعديلية فيه معناها أنه يقربه. مثلا الغرب اللي كان جاي من ضمن مسالب النظام نظام الإسلام مثلا الطلاق، مش كده؟ ماذا صاروا إليه الآن؟ أباحوا غصب عنهم لأن ظروف الحياة أرغمتهم على ذلك. تعدد الزوجات دلوقتي بيبحث على انهم يعددوه لانهم شافوا الفساد اللي مترتب على هذا المنع الله. اذا هاتي اي قانون من قوانين تنظيم الحياة بالنسبة للفرد وللمجتمع وللأسرة والى اخره، فتجد ان اي قانون تقارنه بنظام الاسلام تجد اسلام نظام الاسلام متميز وسابق ومستوعب. لكن في العبادات ما نقدرش نقول فيها انطلاقات، ما نقدرش نقول فيها ليه، لان دي ربنا قال تقرب الي بهذا الشكل، ماليش انني ازيد. الامر في التعبديات يجب ان يكون بحث في التي متاخر عن عمله. يعني ايه متاخر عن عمله؟ يعني انت ما بتقتنعش بعلة الامر التعبدي اولا وبعد ذلك تفعله. كذلك ثقتك في الله في كثير من الامور التي عدل الله. كانوا يأكلون لحم الخنزير فربنا قال لا ما تأكلش لحم الخنزير. الله اذا كان عمل صالح ربنا غيره. هل انا كنت اؤخر عدم اكل لحم الخنزير الى ان يثبت عندي بالتحليل العلمي التحليل المعملي الى ان فيه فيروسات ضارة بالصحة الانسانية؟ معنى ذلك ان انا كنت اعطل الحكم 14 قرن لحد ما يجي عصر التحليل؟ لا، انا سمعت كلام ربنا لانني واثق من حكمته، واثق من حكمته. يبقى اذا الاعمال الصالحة تنقسم قسمين، قسم تعبدي وقسم تبدو له علل، وهي المسائل اللي تربط نظام المجتمع. واشياء برضو من نظام المجتمع علتها في تشريع الاسلام ما كانتش ظهر اولا، الا ان علتها ظهرت فيما بعد. لما تظهر علة فيما بعد لامر لم تكن له علة، ماذا يعطيك ذلك؟ يعطيك الثقة في اوامر الله، وان الاشياء اللي غايبة علتها عني هي لها علة في الحقيقة، انما لسه الظروف ما وتتنيش علشان ادرك هذه العلة. فكل شيء يستقبل من الله يجب ان يكون ايمان المؤمن به انه فعل لان الله امر، وترك لان الله نهى، ذلك هو الايمان. واما الذي يقبل على الامر لعلته، لعلته، طب ما انا لو رحت الطبيب يا اخي وانا مش مؤمن، والعياذ بالله واحد مش مؤمن بالله يروح الطبيب يقول له انت لا تطيب من هذا المرض الا اذا منعت نفسك شهر عن الطعام، يمتنع ولا لا يمتنع؟ الله، اذا انت امتنعت للعلة ولا للامر؟ انت امتنعت للعلة. الاسلام مش كده، الاسلام انت بتمتنع لان الله امر، لان الله قال، وانت واثق في ان ده اله حكيم. اذا الحق سبحانه وتعالى المؤمن به حينما تكونت عنده العقيدة الايمانية يقبل على منهج الله. هو قال ولا ما قالش؟ عمل عقله. فإن كان قال فليقبل على المنهج من الله بيقين أن ذلك مفيد له. جهة الفايدة إيه؟ جهة النفع إيه؟ والله يمكن ما أدركهاش، يمكن بعدين تدركها. كذلك العبادات تقبل على الله لأن الله أمر، وتمتنع عن الأفعال لأن الله نهى. لا تتعب طاقتك وتبددها في بحث علل الأشياء، وإلا كأنك رجعت عن العلة الأصيلة في الإيمان. استصحب العلة انك امنت بالله بعقلك، وانه حكيم، وانه قاهر، وانه قادر، وانه لا تخفى عليه خافية. استقبل كل حكم من الله بذا. فاذا استقبلت ذلك يبقى العمل الصالح اللي انت تقوم يبقى واثق 100% من نتيجته. يبقى ما عملتش العمل الصالح عملية المقامر، ينفع ولا ما ينفعش؟ نقوم نقول له لا، ده ينفع ولا ينفعش دي اذا كنت مستقبلها عن بشر يجهل الاشياء، انما ما دام ده ثابت عن الله يبقى انا اقبل عليه لاني متيقن ان فيه فائده. هب ان فائدته اخطاتني الان يبقى فائدته ما تخطئنيش في المستقبل، لان الدنيا ليست هي كل شيء. فاذا جاء الايمان وجاء العمل الصالح بقي غفلات النفوس بتغفل كتير. ليه؟ لان المنهج اللي بيحدد حركه حياتك وبيحدد حركة شهواتك قد تغفل نفسك عن بعضه، ومدام غفلت نفسك عن بعضه يبقى أنت في حاجة إلى من ينبهك، يبقى حتتواصى بالحق يقول لك أنت بتعمل دي ليه يا شيخ، افتكر كذا وكذا وكذا. وشوف كلمة تواصل، ما جعلش موصين وموصين، بل كل واحد منا كما قلنا في التكاثر موص وموصى. ليه؟ لان انا اتصادفني غفلة تكون عندك يقظة تنبهني، انت تصادف غفلة تكون عندي يقظة ايه انبهك. الله، اذا معنى تواصل يعني ان كل واحد منا موصي وموصى. وبعد ذلك نستهين بالعقبات ونصبر ونصابر ونرابط. فاذا ما كنا قد جمعنا العناصر لذلك المنهج الالهي ايمانا به وبما يستلزمه الإيمان به، وعمل صالح سواء كان عمل تعبدي أو عمل ينظم حركة الحياة، ثم لم نغفل عن مبدأ من مبادئ الحق وذلك بالتواصي عليه، ثم لم نهن أمام حدث من أحداث الدنيا فنتواصى بالصبر، نكون ممن استثناهم الله من الخسران. فإن تهاونا في مبدأ فلنعتقد أن ده التهاون فيودينا إلى أننا من أهل الخسران والعياذ بالله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوجهنا إلى ما فيه خير من إيماننا وعملنا الصالح، وتواصينا بالحق وتواصينا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله.